أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أرض المحشر. أما أرض المحشر أحبتي فأرض غير هذه الأرض، وأما سماؤها فسماء غير هذه السماء. قال سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وليذكر أولو الألباب. نعم أولو الألباب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، يعني مائلة إلى الحمرة، كقرصة النقى ليس فيها علم لأحد. رواه مسلم. قرصة النقى يعني كقرص الدقيق. أما حال الناس: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبرسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا

أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من قلوب لا تخشع، من عيون لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن أنفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح لو أنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين